هذه الشيلة بمناسبة زواج الشاب محمد ابن غازي آل بركات العلياني. كلمات علي بن حامد العلياني، أداء علي العلياني. المشاعر تغير جوها الهادي، والهوى جيس كأن الجمر صاليها، في مقام عليه الكل والرادي. يلا في وقفة تظهر مواريها، يوم شفت الضيافة نورها بادي، عند قوم توفيها. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا. المشاعر تغير جوها الهادي، والهوى جيس كأن الجمر صاليها، في مقام عليه الكل والرادي. يلا في وقفة تظهر مواريها، يوم شفت الضيافة اسمع علياني قصيها ودانيها. مرحبا مرحبا ما حن رعادي، يا ضيوف انت عنت قدر داعيها. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا ضيوف انت عنت قدر داعيها. والسعد اسمهم يا كل نشادي، يبري الجرح والعله يداويها. فعلهم ينمدح من رؤوس الاشهادي، وللجمايل تم بانيها. وابن غازي محله داخل فوادي، مطلق والعوايد ما يخليها. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا، مطلق والعوايد ما يخليها. ابن غازي محمد له بتنقادي، المدايح من اولها لتاليها. هو شايب هل القلات روادي، والمطاليق ما تخلف مباديها. سمعت الطيب تزهب وزاهيها، والإضافة الرجال كرام وجوادي، رؤسهم ما تميل إلا لواليها. صلب بمباركات متعب العادي، مدها للجود والقله وراعيها. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا، مدها للجود والقله وراعيها. حي الأحفاد والأبا والأجدادي، قولته لبت الليل علا ما تقصر ايديها. صيتنا في القبائل ما هو بعادي، واسمنا يوزن الدنيا بما فيه. يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا، واسمنا يوزن الدنيا بما فيها. المشاعر تغير جوها الهادي، والهوى جيس كأن الجمر صاليها، في مقام عليه الكل والرادي. يلا في وقفة ما سعد اسمهم يا كل نشادي يبري الجرح والعله يداويها فعلهم ينمدح من روس الاشهادي وللجمايل مشيت تم بانيها وابن غازي محله دخل فوادي مطلق والعوايد ما يخليها يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا مطلق والعوايد ما يخليها ابن غازي محمد له بتنقادي المدايح من اولها لتاليها هو شايبها للقلات روادي والمطاليق ما تخلف مباديها وايضا اخوالها لذياب يزدادي قدرهم حاضر الدنيا وماضيها يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا قدرهم حاضر الدنيا وماضيها واما جابر مقدم قومي وقيادي سمعت الطيب تزهبه وزاهيها والاضافه الرجال كرامه وجوادي روسهم ما تميل الا لواليها صلب بن بركات متعب العادي مدها للجوادي